بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصدق العالمين بيانا وأفصح لسانا. ما بعد، يطيب اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات في تدرس حوض المربع ومع كتاب المناسك، وهذا هو المجلس 57. بقي عندنا من المحظورات عقد النكاح والوطء المباشرة، وكذلك ما يتعلق بالنساء خاصة، ثم نتكلم عن الفدية وأنواعها وحالاتها وجزاء الصيد وأحكام الصيد وأحكام الحرمين. فما المحظور السابع؟ عقد النكاح، وهو على الجميع، الرجل والمرأة. وقد ذكر المؤلف صاحب الزاد بقول ويحرم، وهذا ما يمكن نسميه في أصول الفقه الحكم، نعم، التكليفي. فهو في حكم التكليفي محرم بما لا يأثم من فعل ذلك، أي من عقد النكاح. وذكر مؤلف صور يدخل في عقد النكاح. قال: فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة، أي زوج الرجل محرمة، أو كان المحرم وليا، يعني قد يكون ولي غير محرم لكن يزوج محرمة، بنت محرمة وخطبت، قلنا يعني ترى وقت الحج يعني يبحث عن البنيات، سرعة وضعها وطبيعتها، والسفر يكشف عن أخلاق الرجال والنساء، أو وكلا في النكاح على ذكر ذاك. يقول كان مع أحد المشايخ وكان من أهل السودان، وكانت الأمور طيبة، ما كان في أي فتنة. فلما جاءت حملة سودانية ومرت بهم، قال: والله الحرم والحج فتنة. فسبحان الله، يعني كل له كما قال. قال: أو وكيلا في النكاح، يعني أن يكون كذلك وكيلا في النكاح، فكل أطراف عقد النكاح ذكره المؤلف رحمه الله، بحيث يكون وكيل، يعني وكله رجل غير محرم، قال: وكلتك أنك تزوجني. التوكيل يصح في عقد النكاح كما سمعت. المؤلف حرم، وهذا هو الحكم التكليفي كما ذكر. قال: ولا يصح، وهذا حكم ماذا؟ الوضعي. وهي المنطلقة من قاعدة عند فقهائنا الحنابلة، وهي أن النهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد. ولما جاء حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا في صحيح مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فالوارد في صحيح مسلم بهذا اللفظ: لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يتزوج ولا يزوج، أي ولا ينكح. وبهذا النهي ذكر فقال رحمه الله هذه القاعدة: النهي يقتضي الفساد، فلو حصل فإنه بمعنى لا يترتب أثره عليه، أي لا يصح هذا النكاح. طب هل في فدية؟ قد سبق التقسيم وسيأتي أن أنواع المحظورات أربعة أنواع من حيث الفدية. فعندنا هذا لا فدية فيه، فلو حصل أحد عقد النكاح نقول لا يصح، لكن لا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد. أي شراء الصيد ليس مثل قتل الصيد، شراء الصيد محرم على المحرم، لكنه لا يترتب عليه أثر من حيث الفدية، لكن محرم. وقالوا أن القاعدة في مثل ذلك عدم الدليل، إن جاءت الأدلة وجاء حديث عثمان ولم يذكر في ذلك فدية، فالأصل بقاء الأمر على براءة الذمة من الفدية. قالوا: الفرق بين الإحرام الصحيح والفاسد في هذه المحظورات، بمعنى تعرفون من خصائص الحج أن وهذا ما بعرف في صيام التطوع، أنه كل العبادات تفسد برفضها، تفسد بفعل ما يفسدها، إلا الحج والعمرة، فإنه يجب المضي في فاسده. فلذلك لو مضى الإنسان في فاسده كان أفسده مثلا برفضه، أو أفسده بجماع مثلا، فيقال امضي فيه كما سيأتي ذكره. لكن لو فعل محظور محظورات حرام فعليك ماذا؟ عليك الفدية، فعليك الفدية. وهذا معنى كلام مؤلف أنه لا يفرق، الإحرام يفسد بالوطء، طيب، فيقال لا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. فما يقول كما يقول بعضهم يقول العامة عندنا يقول طينه طينها خربانه خربها، فيقال لا يعني حتى لو كان فاسدا فيجب المضي عليه وتعظم شعائر الله عز وجل فلا ترتكب المحظورات. قد يقال كذا مسألة تنشيطية الآن، وهي خلاف فقط بين الحنفي والجمهور والحنابل ما عندهم إشكال فيها، وهي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث ابن عباس أن تزوج ميمونة وهو محرم في حديث البخاري. كيف يقول مؤلف عقد النكاح محرم ولا يصح ومع ذلك ذكر مؤلف نص أو للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يأتي ابن عباس رضي الله عنهما يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذه مثلا اشتهر فيها كما قال، وهذه تصف تطبيق لفهم كيف نفهم التعارض، كيف نتعامل مع التعارض بين الأدلة، التعارض الظاهري يعني. جيد، هنا ننظر في ما يسمى الفقهاءنا رحمه الله بين الثلاث القواعد. أحسنت يا فهد وأحسنت محمد. يعني أول شيء ننظر، طيب لأن عندنا أكثر من دليل، يعني خل نجمع الأدلة حتى تتضح هذه المسألة. عند الحديث بن عباس زوج ميمونة وهو محرم، الحديث متفق عليه بهذا لفظ البخاري. حديث يزيد بن الصم قال حدثني ميمونة تزوجني رسول الله، هي صاحبة القصة طبعا، وهو حلال، وكانت خالتي وخالة ابن عباس، ابن يزيد قرابة ميمونة وقرابة ابن عباس يوم واحدة، يعني قرابة ميمونة لابن عباس تذكر يقال قلت ليلة أن دخلت ميمونة ابن عباس، وكذلك يزيد بن الصم هذه خالته، وكذلك أبو رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال وبنى بها وحلال، وكنت أنا الرسول بينهما. إيش قلت يا عبد الرحمن؟ الآن عندك تعارض بين ابن عباس يقول تزوج محرم وغيرها يقول تزوج له حلال، فهل تقدم مثلا النسخ؟ لأن ما يظهر في نسخ كما قلت. الجمع ممكن تجمع، تعرفون القاعدة أو شيء شوف يعني هي خلاف في الترتيبات، لكن الأصل عند الجمهور أن نقدم ماذا؟ الجمع ثم النسخ ثم الترجيح. ممكن الجمع في وجه يفسر وهو محرم، جيد، أنه بدأ يعني عقد عقد النكاح وهو حلال لكنه ظهر واشتهر وهو محرم، وقد رأى ابن عباس ظهور هذا الخبر لسما كان في مكتبة شبابه أو مكتبة فتوته فنقل لنا ما حصل. كذلك محمد يعني هل نقول ممكن أنه هو محرم أي وهو في الحرم كما قيل عثمان رضي الله عنه قتل محرما، ليس محرما لكنه في حرم المدينة، فيستعمل مثل هذه وكانت هذه فيها التكلف. فقط هو أراد فقط نجيب عن هذه الأدلة التي قد يعني كما قد يعارض بها ما أورد المؤلف رحمه الله من دليل عثمان. يقال الأقرب في مثل هذا أننا ننتقل إلى الترجيح، فيرجح كما قال أكثر الأخوة والأخوات حديث ميمونة حديث كذا برافع. لماذا؟ أحسن لنا صاحب القصة وهو أعلم بما روى، كذلك السفير ابن عباس كان صغير وقد أخطأه جمع من الصحابة ومن التابعين كذلك ابن سعيد المسيب، وقال القول المقدم على الفعل، فما معنى حديث عثمان قول قول مقدم على الفعل. هكذا المؤلف ويكره للمحرم أن يختب امرأة كخطبة عقده، لا التفريق بين العقد والخطبة كما يمر معنا كذلك في باب النكاح بإذن الله. فالخطبة مجرد كما قال مفاوضات ابتداء، فيقول هذه لا تحرم إنما تكره كراهة. لماذا كره فقهاؤنا؟ أخذ من حديث تكبيرة حديث عثمان قال ولا يخطب، ولا يخطب، لكن ما حملوا هذه الرواية على لا ينكح ولا ينكح، على التحريم والفساد، وقالوا لأنه تسبب إلى الحرام، يعني كان وسيلة للحرام ووسائل أحكام المقاصد، لكن ما وصلت عندهم الخطبة إلى التحريم والتحريم. لأنه مجرد هي ابتداء وسائل. وكذلك الحضور، يعني أحيانا يأتي الإنسان حاج معتمر فيرى في الحرمين، وهذا مشهور في أهل مكة وأهل المدينة، يعني يعقدون عقد النكاح وين؟ في الحرم إن شاء الله، يعني يجون بركة المكان وبركة الزمان. فكذلك لا يحضروا يكره كراهة، لأنها في آن النكاح، وكذلك أن يكون شاهدا فيه. لكن لو فعل كل هذا فلا يفسد النكاح، النكاح صحيح. أما الرجعة، وسيأتينا باب الرجعة، أن الرجعة هي استدامة للنكاح وليس ابتداء. وهذه المواضع الثلاثة اللي مر معنا، أن الفقهاء رحمه الله حنابل يفرقون بين الابتداء والاستدامة. ذكرونا يعني نقيس نجمع النظائر، مر معنا في الطيب. في الطيب تذكرون أن الطيب يعني له أن يبتدئ، يعني له أن ليس له يبتدئ لكن له الاستدامة. لو كان لابسا ثوبا قد عطره قبل أو وضع في دنعود يستديم. كذلك مر معنا وين؟ يلا عطنا الموضوع الثاني. مر معنا أن يسهلون في الاستدامة وليس جوزون في الابتداء. الصيد تذكرونه؟ لو كان معك صيد أدخلته معك قالوا فقط تزيل يدك اسمه يعني توصله مشاهدة، نعم، لكن تبقى يدك الحكمية أنك مالك لهذا الشيء. ومن هذه المسألة قالوا الرجعة هي أسهل وهي استدام وليس ابتداء. قال فلو رجع المحرم امرأته صحت، وهذا تحصل ترى، يعني أحيانا ما يسمى مع إقبال القلوب في رمضان في الحج، ورأينا الحجاج تقبل القلوب تنصهر في عرفة، حتى ورد عن كثير من السلف قيت العتق الرقاب وغير ذلك من التوبة والصدق. فقد يكون عنده مشاكل مع زوجته وكان طلقها قبل، فلما رأى هذه الأجواء الإيمانية والطاعة طيب ومع دعاء الصالحين طيب حن لزوجته وحن لما تريده الشريعة، هو بقى الحياة الزوجية، فكلمها وراجعها يقول تصح بلا كرام، بل بعضها قالت تستحب يعني، وقال لأنه إمساك من قال فأمسكوهن بمعروف فسماه إمساك. وكذا شراء وأمته للوطء، شراء لمه للوطء. لماذا فرقوا بينه وبين النكاح؟ قالوا النكاح استباحة بضع يعني على منفعه البضع خاصه. خلاف شراء الامه، الانسان يشتري الامه كامه يعني يستخدمها للعمل والشغل وغير ذلك. واذا تذكر مثلا فرق بين مثلا المجوسيه، مثلا يجوز شراء امه المجوسيه او بوذيه لكن لا يجوز نكاحها فيفرق. الثامن الوطء، ويلي الإشارة بقول صاحب الزاد وإن جامع المحرم، ذكر ضابط الجماع المعروف حتى قال في دبر، لأنه وإن كان محرم لكنه يسمى جماعا فقها ويترتب الآثار. وقد أخذ فقهاء رحمه الله من الآية وتفسير ابن عباس فمن فرض فيهن الحج فلا رفثها، هنا نفي، فهذا النفي يقتضي كذلك النهي والتحريم. قال ابن عباس هو الجماع ومقدماته كذلك، لكن الوطء هو أشدها. ثم ذكر المؤلف آثار الجماع، وقسم فقهاء رحمه الله كما حصل من ما يسمى فتاوى التابعين وفتاوى الصحابة، وأشهر ذلك ابن عباس رضي الله عنه اشتهر على الفتوى، وهو التفريق بين الوطء قبل التحلل الأول قبل التحلل الثاني. وقد يستغرب يعني أحيانا البعض إذا ذكر مثل هذا أنه معقول يعني أنه مثل هذا المسألة قد تحصل. يعني أنا جربت كما قال فتوى في الحج 6 مرات، يعني مرتين جاءتني هذه المسألة، يعني مرة فعلا وأنا في عرفة في ضحى عرفة، وفعلا جاءني أحد من المقيمين يعني. فقال لي كنت ليلة عرفة يعني من 8 بالليل جاي بدري، وكان عنده خيمة من الخيام الصغيرة هذه، واني كنت نائما مع المدام، وسبحان الله يقول ضافت نفسي فحصل ما حصل. معقول يعني حصل؟ فقال حصل. فقلت الله يعينك، كان أخ سوداني، قلت عليك 5 أشياء وليس أذكرها المؤلف، يعني عليك بدنة وعليها بدنة من طبعتك طيب، وعليك الحج هذا اللي مكلف ممكن 10,000 8,000 طيب باطل لا يصح منك، ويجب عليك المضيفين بعد طيب، وكذلك القضاء غير الإثم والتوبة والرجل. فإن يحصل مثل هذا يعني موقف الثاني يمكن موقف طريف يمكن طريقة الشيخ عبد الله مطلق يعني لما سأل واحد بعد يعني الحج فقال لي كنت من مزدلفة وحصل ما حصل يعني بيني وبين زوجتي فقال معقول في مزدلفة قال الواحد في مزدلفة يلا يلقى مكان كرة الله يقضي حاجته يعني فتحصل مثل هذه المسائل والعجيب أن سبحان الله كما قيل لا يبلونكم الله بشيء من الصيد يعني الله عز وجل يزين العبد المعصية والإثم إذا دخل في الإحرام أو دخل في المشهر فهذا من تزيين الشيطان يزين له فعل المعصية وذاك دور الإنسان في مثل هذا تعظيم حدود الله تعظيم حرماته ينتهي مثل ذلك أن يبتعد عما وذاك من الآثار أنه يفرق بينه وبين زوجته من حج مقابل كما سألته إذن إن كان الوطء قبل التحرر الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة إن كان الوطء قبل التحرر الأول فإذن الأثر الأول أو شيء نقول يعني أثم ويجب عليه التوبة الله عز وجل وكذلك الثاني فسد النسك قال ولو بعد الوقوف بعرفة ولو طبعا إن شاء الله خلاف الحنفية والجمهور هو رأي الحنابلة أنه حتى لو كان بعد الوقوف بعرفة طبعا الحنفية قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عرفة فما دام أدرك عرفة فصح حجه لكن الحنابلة يقول الجمهور حتى لو وقف قال ومقصود الحديث الحج عرفة أي معظم الحج أو يعني أعظمه لكن لو كان بعد لو كان قبل التحلل الأول حتى لو كان بعد الوقوف بعرفة فيجب عليه أن فسد النسك أخذ بما ثبت عن عباس ولا فرق بين العابد والساهي قال لأن الصحابة مثل ابن عباس لما سئل لم يستفصل ويمضيان فيه إذن هذا الأثر الثالث أنه يجب عليه كما هو القاعدة وأتم الحج والعمرة لله فهذه من خصائص الحج أن يمضي فيه نسك الفاسد قال ولا يخرجان منه بالوط ولا أي مفسد من المفسدات وهذا روي عن جمع الصحابة في حكمه كالإحرام والصحيح وقد قال الله أتم الحج فمن دلالات وأتم الحج أنه يجب المضي في الحج ولو كان فاسدا وقد قال ابن عباس لما سئل رضي الله عنه وقع امرأته ومحرم قال اقضيا نسككما وارجع إلى بلدكما فإن كان من قابل فاخرجا حاجين وكذلك الحكم الرابع أنه يقضيانه وجوبا ثاني عام طيب الإجراءات الآن كل خمس سنوات ماذا يفعل ولا يقدم استثناء خاص يجيب العذر يرفق العذر هنا طيب أحسنت فهد طيب لا يعني إذا لم يتيسر له طبعا يحج من ولو بعد خمس سنوات المقصود يحج من يعني أقرب فرصة تتيسر له لأن قد يحصل هذا لمسافر لحاج قادم من بلاد أخرى بعيدة قد ما يأتي القرى إلا بعد فترة إذن قال ويقضيانه وجوبا ثاني عام وهذا روي عن جمع من الصحابة قال أما غير مكلف وقد يتصور أنه عمره 12 سنة 11 سنة غير بالغ ومع ذلك يقع منه الجماع وهو حاج قال متى يقضي لماذا ورد المؤلف قال لأن هذا أصل حج وليس حج الإسلام ليس فرض فمتى يقضيه بعد تكليفه وحجة الإسلام يشوف العقاب عليه يعني أول شيء يحج حجة الإسلام إذا بلغ بإذن الله ثم يقضي فاسد النفل اللي حجه صغير لكن أو أفسده فيقضيه بعد حجة الإسلام طيب شلون تطوع طيب ليش يقضي يقول لأن هذا من خصائص الحج أنه يجب إتمامه يجب إتمامه وما أتمه فسد قال فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه ولا تطيع مالكم هو صحيح لكن لو كان صلاة لو واحد أفسد صلاة الضحى هل نقول يجب عليك عادته ما يجب لكن هذا فصاص الحج طيب يقول مالك من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فينه أي من أي يحرم في حجة القضاء ننظر في حجة الأداء التي فسدت فإذا كان أحرم من قبل الميقات يلزمه الإحرام من قبل الميقات يعني لو قدم شخص مثلا من الدمام فخشي أن أنام في الطائرة، فقال سأحرم أول ما أركب الطائرة وأنا تعبان ودايخ سأحرم. يقول في حجك المقابل أحرم من أول ما تركب الطائرة، مثل حجك في الأداء. وإلا إذا كان أكثر الحجاج يحرم من الميقات فأحرم من الميقات. قال المؤلف وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحل. طبعا كذا فيها قضاء الصحابة وتفرقان. وقالوا مقصود فراق التحرز من إصابته، يعني كأنه في قصة الأعرابي اللي جاء هلكت يا رسول الله، يعني كان عقابا لك، يعني كأنك تتذكر إذا كنت مع امرأتك تلك المواضع التي حصل ما حصل، أجل حل تعزيرا ابعدوا عن بعض. لكن ليس معنى ذلك أن يعني يتركها تركا تاما. قالوا كما ذكر منجع قال ما معنى التفرق، يعني لا أركب معها في بعيد واحد، يعني في سيارة واحدة يركب باص وباص، لا يسمعها في غرفة واحدة في خباء واحد، لكن قريب يكون قريبا منها يرأي أحوالها. قال أما الوطء بعد التحلل الأول، هذا الوطء بعد التحلل الأول، فمتى التحلل الأول كما سيأتينا إن شاء الله في صفة الحج الأسبوع القادم، إذا فعل اثنين من ثلاثة على القول المشهور، يعني بمعنى يوم العيد رمى جمرة العقبة، طيب ثم حلق، ثم خلاص أيضا اليوم يوم عيد ها، فحصل ما حصل. ومن الطريف أحد فضلاء كان جالس سوالف كثير بس عاد نذكر منها، فعلا جاء واحد يقول عرس جديد، فذكر أنه قال يعني يا شيخ الشيخ ظن أنه قال عروس جديد كذا، أنه يعني حصل ما حصل. قال لا ما حصل شيء، بس أني زوجتي في مصلى يعني في قسم النساء وأنا في قسم الرجال، فقل دبر لي مكان يعني لست مهمتي. قال يعني ولو كان في هم إن كان يريد وأي مكتب جاليات مكتب دعوة مكتب كذا، فأجاب بعض الناس الجوان. وهذا كله يأتي يعني يأتون جهات الفتوى للسؤال أو استفسار. حتى قال أحد قال لعلك تدخل الجنة بسبب مثل هذا، يعني بسبب قال الوطئ بعد التحلل الأول، فلو حصل ما حصل أن الوطئ بعد التحلل الأول قال هنا لا يفسد النسك لأنه قد تم نسكه بفعل الأركان، بفعل أكثر الأركان حيث الوقوف بعرفة وكذلك أنه تحلل. لكن ما الذي يلزمه؟ هي في روايتان لكن اختار فقهاء الحنابلة أن عليه شهر. فلاحظ إذا كان قبل التحلل الأول عليه ماذا؟ بدنه. وهنا لا أخف يكون عليه الشاه، قالوا أشبه الاستمتاع دون الفرج الخالي عن الإنزال. أما المكره على الوطئ هل يترتب عليها شيء؟ قالوا لا فدية عليها، لكن زوجها يتكفل بماذا؟ هو الذي يكرهها يبتقضي، لا فدية عليها لكن يبتقضي لفسد حجها، فنفقة حجها عليه لأنه سبب إفساده مفسد نسكه. ثم ذكر مؤلف المحظور التاسع المباشرة دون الفرج تحو مباشرة. هذا يذكرنا بشيء وما يتعلق بمقدمات ما يسمى الجماع مثل المباشرة ونحوها، مر معنا في الصوم وفي الاعتكاف والآن في الحج، وهذه ذكرها ابن رجب رحمه الله في قاعدته 35، وهي أن العبادات المانعة من الوطء قسمان من حيث المباشرة حكمها. فأنتم قسموها، الصيام ما رأيكم فيها المقدمات وكذا؟ أمرها أسهل وأخف، أليس كذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هو صائم وهي صائم كذا عائشة. أما الاعتكاف والآن في الحج فالشريعة شددت في ذلك، هذا الفرق. فإذا ضرب يمتنع فيه جنس الترف واستمتاع بالنساء يحرم الوطن مباشرة كالإحرام القوي، سماها ابن رجب الإحرام القوي الإحرام الضعيف. إحرام القوي يعني قبل التحلل، ثم إحرام الضعيف يعني بقايا إحرام وهو بعد التحلل الأول، وكذلك مثل الاعتكاف. أما ضرب يمتنع فيه الجماع وما أفضل الإنزال، يخشى الإنزال هنا يتوقف وهو الصيام. طيب ذكر مؤلف أحوال مباشرة، إما أن ينزل أو لا ينزل. طيب فإذا كما قال يعني طوع نفسه فحصل ما حصل قبل وكذا كذا فأنزل ترتب عليه، ذكر مؤلف لا يفسد حجه، يعني هذا محظور وهو الإنزال لكنه لا يترتب عليه إفساد الحج كجماع كما لو ينزل. طب هل يقيس على الوطء إن كان المؤلف أورد رواية أخرى أنه قد يقاس الوطء؟ فراد البهوتي أن يناقش هذه الرواية، لا قياس على الوطء. لماذا؟ قال لأن الحد إنما يجب بالوطء عند حد الزنا. قال وعليه بدنه، إذن من الآثار أنه لا يفسد حجه كما قال المؤلف، لكن عليه بدنه في الفدية. طب ننزل بهذه المقدمات ذكر المؤلف بعضها. قياس على بدنة الوطء، يعني كما وجب في بدنة الوطء بقول ابن عباس، كذلك نوجب عليه بعد التحلل الأول قبل الآن. نحن الآن هو المباشرة، خلصنا الجماعة صح؟ الآن مباشرة، فيقول نقيسه على بدنة الوطء. أليس الوطء إذا وقع قبل التحلل الأول في بدنة فيقاس عليه؟ وكان القياس يعني قد ينتقد يعني رواية أخرى ويختارها مشايخنا الآن أن المباشرة فيها شاه، وهذا قول العباس، لكن الحنابلة رحمه الله إن أخذوا بالتحوط في مثل ذلك فأفتوا بالبدنة في المباشرة إذا أنزل. طيب إذا لم ينزل فشاه، فجاء عدم الإنزال أخف. قال كفدية الأذى، يعني أنه كفدية الأذى كما سيأتي في الفدية كما قال أوزل صيام أو صدقة أو نسك، فهذا هو النسك أي أذبح شاة. قال وخطأ في ذلك كعمد، لو حصل خطأ يعني، وهذا مما يفرق في فقهنا رحمه الله كما سيأتي في الفدية، فيستوي فيه الخاطئ والعامد كالإتلافات، فالخطأ والعمد واحد، فيقول أنا أخطأت، أنا جهلت، أنا نسيت. قال وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك، يعني لو حصل منها المطاوعة وكان بشهوة فتأخذ حكم رجل. لكن هنا مسألة محل خلاف، وحتى فهم يعني كلام صاحب الزاد، وهي هل يلزمه إذا أحرم؟ طيب في مسألتين، لأن هي أشكلت على صحة صاحب الروض، لأن يبدو أن الزاد المختصر المقنع يعني كأنه حذف كلمة فأشكلت، وهي شو يقول؟ لكن يحرم من الحل بطواف الفرض. يقول هنا البهوتي شو يقول؟ وظاهر كلام الحجاوي أن هذا أي أنه يحرم من الحل في المباشرة دون الفرج إذا أنزل، يعني المسألة الأخيرة من باب أن تعود إلى أقرب مذكور. ينتقد يقول هذا غير متجه. ليش غير متجه؟ قال لأنه لم يفسد إحرامه كما قلنا، ما فسد الإحرام حتى يحتاج تجديد في المباشرة كسائر المحرمات، ما يحتاج إلى يجدد إحرامه يروح يخرج إلى خارج الحرم مثل التنعيم فيحرم. أجل يا شيخنا البهوتي، أجل هذه أي مسألة؟ قال هذه مسألة، أحسنت، في الإفساد إذا كان قبل التحلل الأول. إنما قال إذا وطئ بعد التحلل الأول، إذا وطئ بعد التحلل الأول، فقالوا ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول، يعني واحد الآن يوم العيد وطئ، فنقول تأثر الآن إحرامك لأن بروح يطوف طوف الإفاضة، فنصبر اصبر تعب، اذهب واخرج خارج الحرم واجمع بين الحل والحرم حتى يصح لك طوافك طوف الإفاضة، لأنك هو ما أفسدت حقيقة، هو ما أفسده كما قلنا، هو يمضي فيه، والإفساد إنما يكون قبل التحلل الأول، هذا بعد التحلل الأول، لكن قالوا أنك يعني كأنه مثل ما سماه برجب، قالوا هذا إحرام ضعيف، الإحرام الضعيف هذا تأثر طيب بهذا فيلزمك أن تسوي لك كما يقال تجديد تحديث. وكيف تجدده؟ تذهب خارج الحرم وتحرم. حتى قال بعضهم هل يحرم بعمرة؟ يعني هل يطوف ويسعى ولا فقط يكتفي بطواف الإفاضة فقط؟ يعني كان قال إنه مفيد قد سعى، لكن نبه المؤلف هنا قال إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة لقول الفساد، يعني إلا أن يكون قوله في مسألة المباشرة والإنزال باب مراعاة القول الآخر، إنه مراعاة القول الآخر فإنه يلزمه أن يخرج خارج الحرم لأجل تجديد إحرامه. لذلك شوف قال هذا مقتضى كلام في إقناع أي الحجاوي، كالمنتهى بن نجار والمقنع وقدامه والتنقيح المرداوي المشبع والإنصاف المرداوي المبدع المفلح. ثم ذكر مؤلف إحرام المرأة، فيما تقدم أحكامك الرجل والنساء شقاق الرجال كما ورد القاعدة. لكن الذي لا يحرم المرأة، هذا من خصائص المرأة، اللباس، فهي تلبس ما شاءت فلا يحرم عليها، ولا تغطية الرأس، فلا تغطي رأسها فتتخمر. وكذلك استثنوا تضليل المحمل كما ذكر مفلح مبدع. مرت معنا أن الرجل عند الحنابلة لا يستظل بالمحمل، قاسوا عليه السيارة الآن. قالوا المرأة عادي تستظل بالسيارة ولا عليه حرج. يعني صاحبنا اللي قلت لكم هو دكتور في جامعة الإسلامية المدينة، وإذا ذهب مع زوجته طيب ركب السيارة فإنه يدفع فدية، فدية الأذى، لأنه ركب محمل سيارة. لكن زوجته ما تفتي، لأن الحنابلة استثنوها فلا تستظل بالسيارة بالمحمل. لماذا؟ لأن القاعدة في النساء عموما هي الستر، لا تستر، لحاجة للستر، وهذا حكاه منذ الإجماع. وحسنت لأنها ليس محظورا لها بالإجماع. وإحرام المرأة كما سيأتي في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه. تبقى مسألة وهي فلنذكرها الآن. قالوا تجتنب البرقع والقفازين. البرقع قالوا تلبسه المرأة زينة، والنقاب تلبسه المرأة سترا وللحاجة، أي حاجة أن تكشف موضع العين لترى، إنما البرقع للزينة تتزين حتى بين النساء وبين محارمها. فقال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، المرأة ممنوعة من لبس القفاز، ولكن لها أن تستر قدمها بشراب، نعم لها أن تلبس ذلك باتفاق. لكن ذكر المؤلف معنى قفازين، لكن فقط يشكل أن كما يعمل للبزاة، وش البزاة؟ سقارين، نعم، حتى لا يتأثر بالمخالب الطير، أو قد يلبس قفاز كما ترون عند الصيادين والسقور. قال ويفدي الرجل المرأة بلبسهما، أي حتى الرجل لو لبس البرقع ولبس القفاز المفصل. وما يحرم المرأة قال تغطية وجهها، وتختص به المرأة عند علماء الحنابلة كما جاء، وكان هذا ذكر المؤلف مرفوعا، لكن الأقرب أنه موقوف. إحرام المرأة في إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها ليس مرفوعا. تبقى مسألة وإشار المؤلف إليها، طيب هل معنى تغطية وجهها أنها تكشف وجهها قد تمر بها الرجال؟ وهذا يفعله بعض النساء، يعني بعض النساء اللي قبل سالفة الانفتاح الموجود الآن، ونسم بعض النساء المذهبيات، يعني تذهب للحرم وتجدها من أكثر الناس، لكن إذا ذهبت للطواف والحج تكشف وجهها عملا بهذا. وبعضهم، وهذا قول عند حتى أنها، بأن تضع شيء لا يلاصق وجهها. ترون بعض النساء تضع يعني شيء أشبه به مثل قبعة حتى لا يلمس وجهه، وهذا قول ترى في المذهب. لكن اللي ذهب إليه حتى المؤلف هنا أنها لا بأس أن تضع في ثوب مثل ما يسمى يعني الخمار أو غيرها مما تضعه المرأة وتستره على وجهها إذا مر بها الرجال. وهذا كم من يفعل هذا؟ عاشقة تقول كنا إذا كنا محرمات فمر بنا الرجال سدلت إحدانا وجهها على جلبابه، فإذا جاوزونا كشفنا. وابن تيمية رحمه الله ذكر في منسكه أن مسألة تغطية المرأة لوجهها ما يتعلق بتحريم النقاب، أن المسألة هي مبنية على التفصيل، يعني أن المرأة ممنوعة من ماذا؟ من شيء مفصل على الوجه مثل النقاب والبرقع ومثل الكمام. أما لو غطت وجهها يسمى بالغطوة هذه فلا حرج عليه. وكان فقهاء الحنابلة يقول إذا غطت لغير حاجة كانت تكون داخل الخيمة وغطت وجهها، فيقول لا هنا تفتي إذا استدامت. أو كذلك ذكروا إذا كانت نائمة فغطت وجهها من غير حاجة فقالوا تفتي بذلك، لأنه ممنوع المرأة من تغطية وجهها. قال المؤلف فيما يباح للرجل المرأة، قال يباح لها التحلي بالخلخالي، يلبس في الساق السوار اللي يلبس في الذراع والدملج. أهل النساء يلبس دملج، أنا دم صابون أنا سيف. الدملج يلبس وين؟ في المعبد هنا، وصورته أمامكم الآن. كم قل النساء يستخدمونه؟ قال يسن لها خضاب مثل الحناء وصبغ الشعر عند الإحرام، وهذا من باب التزين وهو أقرب للطيب. وكره بعده المرأة الممنوعة من التزين، وهذا لأن الأصل في الحاج ترف من ما يسمى يعني أنه يعني أخش أشعث أغبر لا يزداد تزينه بعد إحرامه. قال وكره لهم اكتحال بإثمد لزينة، فالحاج أشد أغبر في حق المرأة أشد كراهة اكتحالها بالإثمد للزينة، لأنه قد ترى الرجال في ذهابها وإيابها، ولكن هنا كراهة وكان بين النساء. وقس عليها مكياج على تخريج قول علماء الحنابلة قبل الإحرام في أثناء فترة الإحرام، لأنه يقول أن الحاج الأصل أشعث أغبر ويبتعد عن الزينة، لكن باب الكراهة فقط خلاف الأول. ولهما لبس معصفر، عندكم النسخة لهما لبس معصفر ولا ولها ولهما؟ ما تكون مشكلة هذه شيخنا؟ شيخنا أحسن الله عليكم. نعم. لم يذكروا في باب الصلاة كتاب الصلاة أن يكره أو يحرم على الرجل لبس المعصفر؟ يعني أظنها مشكلة أستاذ محمد، لأنه سبق معنا أن الأصل يجتنب ثوبا مسه ورسولا وزعفرا، ففي نسختين وهما قولا للأصحاب في حكم استخدام المعصفر اللي في عصفر وليس مزعفر، يفرقون بين العصفر والزعفر. زعفر نوع من الورد، نوع من الورد والطيب، خلاف العصفر هو نوع من الألوان. والكحلي هو اللون من الألوان المعروف الكحلي، فلهما أن يلبس حتى الرجل، وإن كان الأفضل يلبس الأبيض. وقطع رائحة كريهة بغير طيب فيقطع ما يجري الروائح، مثل نكهة الليمون، نكهة التفاح، يستخدمه كبودرة إبط شيء من ذلك. والتجار وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب أو استحب، كما قال وزل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا في آية الحج. وكان مشهور من قديم يعني أسواق عكاظ ومجنة كانت أسواق الحجاج، يأتي بالبضاعة فيبيعون ويشترون. وله لبس خاتم، ولكن من الأشياء الجائزة لأنها داخل في الأصل العام. قد قال ابن عباس لا بأس بالخاتم المحرم. ويجتنبان الرفث والفسوق، هذا كما جاء في الآية والجدال. ورفث مر معنا، الفسوق كذلك ظاهر، ولكن الحج المبرور كما جاء في من حج فلم يرفث ويفسق. الجدال له حالتان، الجدال فيما لا ينفع هذا ممنوع من المحرم، أما الجدال والمحاجة في مسائل فقهية فلا بأس به، هذا من التباحث في مسائل العلم. لكن إذا بدأ يظهر فيه المراء والجدال فينبغي توقف الإنسان، وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع باب القاعدة العامة، فليقول خيرا أو ليصمت. ليس من هذا الموضوع، موضع الطاعة لله عز وجل تقرب إليه سبحانه وتعالى. قبل أن ننتقل للفدية، إذا كان في إضافة أو سؤال. الصوت ترى ما يظهر عندي، الصوت الأخوة ما أدري إيش صدق. بالنسبة لعين هو في الإسلام، ما يفعل إشكال. إذا هو تقبل إنه لا يفسد إحرامه حتى ينتهي إلى الجديد. طيب لما ذكروه في الموضوع بعد الفجر الأول هو لا يفسد. صلّى الله عليه وسلم. يعني قصدك التعليل في الأمرين جميعا لا يفسد. إيه. يعني هل ممكن هو فنقول تعيد الإشكال ما هو ضرر؟ يعني أنه يعني هل هي كلها على سبيل التحوط فقط؟ يبدو ذلك. هل يظهر؟ نعم. أول شيء قبل قبل التحلل؟ لا انتهت المسائل، له يقصد بعد التحلل. الشيخ ممكن يغضب يقولون عقد اقناع المسائل يقولون بعد التحلل، قلت انه بعد هي سبب قلب والمقصود قابل له كلهم يقولونها بعد التحلل. بعد التحلل اما هو مراعاة القول الثاني، في قول ثاني عندهم انه يفسد بعد التحلل الاول. نبدأ بالفدية. مقاصد الفدية بل مقاصد الكفارات عموما، يعني الشريعة تجد فيها كفارات كثيرة إذا فعل الإنسان محظورة، كما مر معنا مثل كفارة الجماع في نهار رمضان. فمن أول منها كما اسمها فدية، يعني كأن الإنسان لما حصل ما حصل من محظور حصل له هلكة، كأنه سقط في هلكة، فتأتي الفدية هذه لتجبر نقصه وتكفر وتغفر. وذلك سماها الفقهاء فدية الأذى. فدية الأذى قالوا دم جبران خلاف دم الشكران، دم شكر لله عز وجل، دم الهدي والضحية، دم الهدي ودم كذلك التمتع والقران. وكذلك مثل كفارات، الكفارات قال هي كفارات، يعني كفارات عموما كفارات لأصحابه، يعني تغفر ذنبا. وكذلك من مقاصد الفدية فيما يظهر تعظيم شعائر الله عز وجل، إن الشارع لما وضع يعني هذه الحدود، تلك حدود الله عز وجل، وضع هذه ما نسميها باللغة المعاصرة تنظيمات أو قوانين، طيب وضع ما يسمى جزاءات وغرامات كما باللغة المعاصرة، فهذه لأجل التعظيم هذا الشيء، فيكون إنسان يعني يكون في قلبه المهابة والهيبة والتعظيم لهذا الأمر. كما يكون إنسان تجد في نفسه يعني خلى الآن قبل سهر وبعد سهر، يتعامل الإنسان مثل في السرعة مثلا، تجد خلاص الآن يعني عندك شيء من التحسس والرقابة ولا التخوف، يعني يأتي عندك بعض الوجل والتحسس في قضية ذهاب في الطريق وخلي أتأكد ولا أسرع، يعني خل نقربها ولنا مثل على في أمر الله عز وجل في حدوده سبحانه وتعالى، أن الإنسان يترقب وينظر لا أقع في خطأ أول شيء لأجل لا أحصل الإثم وينقص الأجر، وكذلك الفدية. ومما كذلك هو الفدية كذلك هي مثل الغرامات، تعزير وتأديب، متى؟ إذا كان بدون حاجة أو بدون بتفريط، كمثل غطى الإنسان أو استخدم أو دخل يعني وهو لابس لباس الإحرام قال حتى أنجو من التصريح، فنقول أنت الآن يعني في تعزير وتأديب لأنك فعلت شيء ليس لك فعله. وما ينبه عليه أهل العلم رحمه الله في هذا الموضوع وكذلك في ترك الواجب، إن بعض الناس نلحظه يشغل بماذا؟ إذا جاي سلك هل عليه شيء؟ عليه دم؟ ما عليه دم؟ وهو يرتكب كما قال الموبقات والمحرمات، فتشغله أمر وهو هل عليه شيء أو ما عليه شيء. والذي ينبغي أن يربى عليه الناس ماذا؟ هو تعظيم حدود الله، إن هذا حد، إن هذا ينبغي أن تعظم حدود الله جل ولا ترتكبه إلا مع الحاجة، وهذا سيأتي لكن بلا حاجة. سؤال إذا كان إنسان بلا حاجة ومثل ترك الواجب. وذاك بعض الناس يعني حساس في بعض الأسئلة الدقيقة وهو يرتكب الموبقات، وذكرنا هذا بموقف في البخاري ثبت أبي عمر لما جاء رجل يسأله عن دم البعوض، إيش قال أبي عمر؟ قال أنت من أين؟ متوقع السؤال من جاي من هناك يعني. قال من العراق. قال تقتلون الحسين، طيب وتسفكون دمه وتسألون دم البعوض. أما الفدية فقد ذكر رجل في آيات الحج في سورة البقرة لما قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه يسميها العلماء ماذا؟ فدية الأذى. وكذلك في آية الصيد ذكر الجزاء مثل ما قال النعم. وكذلك حديث كعب بن عجرة لما قال لعلك آذاك هوام رأسك لما أذاه القمل، ثم بقي له النبي صلى الله عليه وسلم الفدية. من القواعد التي والضابط التي هي عند حنابلة أن الإتلافات يستوى فيها العمد وغيره، هذه نص عليها البوتي هنا في الرد في الكشاف وغيره، أن الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره، هذه يفيدنا في التفريق بين حنابلة في مواضع سيأتي أنه قال حتى لو فعلها ساهيا جاهلا عليه الفدية، في مواضع لا قالوا ما عليه الفدية لأنه فعلها ساهيا وجاهلا. طيب لماذا فرقوا؟ سيأتي التفريق بينها وبين إذا سيذكر المؤلف أنه يخير بين الفدية في أربعة مواضع، ثم جزاء الصيد في التخير ثم سيذكر دم المتعب القران والمحصر والوطف الفرج، هذه الدماء والانواع الفدية ذكر المؤلف. فممكن نقسمها فنقول اقسام محظورات باعتبار اثم الفدية. هناك قسم ما يباح للحاجة ولا حرم ولا فدية، مثل مرمناس لبس السراويل، لبس الخف من المجد، زات الشعر من العين، دفع هذا دفع أذاه، هذا ليس عليه شيء يفعل. في ما في إثم ولا فدية، مر معنا قريبا، أحسنت، عقد النكاح، ثلاث شراء الصيد، طيب ما فيه الفدية ولا إثم، حديث كعب، يلا ما فيه فدية ولا إثم، أحسنت، إذا احتاج احتاج حلق شعره يدفع الأذى به وليس يدفع أذى الشعر. طيب ما في الإثم والفدية، هذه سائر المحظورات، هذا هو الأصل. حاول تقسم كلام المؤلف رحمه الله الفدية باعتبار التخير والترتيب والواجب فيها. فنقول هناك نوع ذكر المؤلف أولا ما يجب على التخير، هو نوعان يمكن نسمي فدية الأذى وجزء الصيد. وعندنا ما يجب على الترتيب، والأصل في الشاه أو نحوها، ثم ينتقل للصيام ودم متعة القران، ثم دم وجب ترك واجب، دم محصر، فدية الوطن. واضح؟ إن هذه الفقاينة يجب فيها دم، وهذه لا مخير. فدية هذا معروف سيذكر المؤلف بين صيام كم يوم، ثلاثة أيام أو إطعام ست مساكين أو ذبح الشاه كما في الآية. حديث كعب صيام من صيام، فدية من صيام أو صدقة من صدقة. الصيد سيأتي ذكره إن شاء الله. إذا ذكر مؤلف أقسام قدر ما يجب. طيب ما الفرق أيها الإخوة بين ترك الواجب وفعل المحظور؟ لأن بعض الناس ترى من خلال تجربة الفتوى في الحج ما يفرق بينه، وحتى بعض طلبة العلم يعني كنت جالس في الفتوى مجموعة من الفضلاء وفعلا أسهل ما على المفتي يقول عليك دم عليك دم، فالظان السامع يقول يظن إيش عليك دم يعني ذبح شاه، وهذا ربما ليس قصد المفتي أو أخطأ المفتي. فمثال لو جاك واحد مثل ما قلنا سابقا، جاك واحد وقال أحرمت من الميقات وخشية من هذه النقاط لبست ثوب لبست شماغ ودخلت، هل تقول عليه دم؟ لا، هو أحرم ولم يترك واجبه، فتقول عليك فدية الأذى إنه تخير. لكن لو جاك واحد قال ترى أنا احتياطا ما أحرمت، ما قلت لبيك عمر لبيك حاجة، لا لا ما أحرمت، إن شاء الله إذا دخلت مكة أمور طيبة وكذا سأحرم، فنقول تركت واجبا فعليك دم، يفرق بينهم. فترك الواجب هو اللي في دم، أما ترك المحظور لا يختلف. الدم ترك واجب ليس في نص من القرآن والسنة، إنما في قول ابن عباس أن ترك واجب فهو يحق دمه. كذلك أثر النسيان والجهل يختلف فيه هذا عنها. قال المؤلف يخير بفدية فدية حلق، شوف لاحظ فوق شعرتين مرمانة الشعرة إطعام تقريبا ظفر أكثر، أما إذا كان فوق شعرتين أقل جمع ثلاثة وتغطية رطيب ولبس مخيط هذه فدية الأذى بين صيام ثلاثة أيام وإطعام ست مساكين. وذكر المؤلف وهذه قاعدة تور معنا في زكاة الفطر وفي غيرها وكذا في الصيام أو ذبح الشاة بين ثلاثة أمور وحديث كعب العجرة، وهذه أول التخير كما في أول القرآن فدية من الصيام أو صدق في الصراحة الحديث. طيب الحديث ورد في الحلق وكذلك في الآية، فيقال ألحق الحاقا، ألحق الباقي اللي بجامع أن كلها محظور من فوات الحرام، ويخير بجزاء صيد. الآن نوع ثاني ضبط فدية جزاء صيد، فدية جزاء صيد تحتاج أن ننتبه له، وكان قليل يحصل الآن في الواقع ما سمعت تشديدات كذا في الصيد أصلا، لكن لو حصل الإنسان صادر نبي صادر حمامة وفي ناس رأي صيد وكما يقال خلاص يعني تأتيهم كما يقال نشوة الصيد، إذا جاء صيد ولا جاء طاري الصيد وجاء في هذا من تدبع صيد غفل يعني ربما فعلا يعني يسقط في الصيد وينسى حجه وعمرته لأنه شغل بالصيد عموما يعني في حياة الإنسان. فيخير فلو صاد الإنسان، يلا خلنا نشوف نجيب مثال مثلا تعرفون الوعل، وعل لو كان إنسان جاي من الطائف فشاف ما يسمى وعل، وعل تيس الجبل يعني تيس أقرب شكل مثل التيس في لحية، طيب وصادح يقرب بيذبح ويسوي ما شاء الله منديك الليلة. طيب فنقول مخير، مخير ماذا؟ عند ثلاث خيارات. الخيار الأول أن يذبح مثله إن كان مثل من نعم. طيب الوعل هل له مثل من نعم؟ نعم، سيأتي أنه هو مثل الماعز مثل التيس، فهو مثل الماعز، فقد أفتى الصحابة بأن فيه مثل نعم، إذا فيه شاة أو فيه ماعز. طيب هذا الخيار الأول. طيب ما أقدر أو ما أتيسر أو كذا، الخيار الثاني هو كل خيار تقويمه، هل أقوم الوعل ولا أقوم العنز ماعز؟ أقوم المثل، هذا محل خلاف حتى في المذهب، لكن الإفتراء والمذهب أن التقويم يكون المثل. فقول الماعز كم تسوى خالد؟ كم تسوى مع موسم الأضاحي بعد ترتفع شوي الماعز؟ طيب مثلا خلنا نقول 1200، خلاص يقوم المثل. طيب شو يسوي التقويم؟ يروح يدفع فلوس؟ لا، أنت جمهور الفقهاء من الحنابلة لا ما يدفع نقدا. طيب شو يسوي فيه 1200؟ يشتري به طعام. طيب إذا تقويم المثل بمحل التلف أو قربه، يعني محل التلف، يعني محل التلف الطائف، يشوف كم أسعار الماعز بالطائف وقربه، بدراهم يشتري به طعاما يجري فترة، مثلا يشتري ب 1200 بر، على قولنا يشتري رزا ما في مشكلة، ممكن هو خلاف الرواية المشهور منه. طيب كم كيس رز 1200؟ يشتري مثلا 10 كيس رز، مثلا 12 كيس رز حجم كبير. طيب شو يسوي فيه؟ يطعمه على المساكين. طيب في خيار ثالث باقي، او يخرج بعدله من طعامه ويطعم كله، اذا له يقوم بدراهم يشتري بطعام، او يخرج بعدله من طعامه فيطعم كل مسكين مدا. شو الفرق بين هذه والثالثه؟ هذا كم؟ 70 لا قبل الصيام، إن الآن طعم الآن قلنا تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما أو يخرج بعده من طعامه، يعني هل هذه تابعة لهذه؟ يعني إما أن تشتري أنت بها طعاما أو تقدر ما عندك من طعام في بيتك. طيب فتطعم كل مسكين مدة، يعني يظهر لنا إما أن تشتري بها طعاما أو تقدر في بيتك كم تسوى، يعني من لو كان عندك مثلا تمر، يعني بعض الناس مثل يعني يقول عند مزرعتنا فيها تمر السكر كثير عند زكراتين كثير، تقول خلاص أخرج من بيتك ما يستحق. كم جربت التمر؟ كم تقريبا مثل 1200؟ كم يجيب كرتون تمر كراتين معتادة في البيت تسمع في أسواق التمر؟ لو كم 120 يقول 10 كراتين منه. خلاص طلع 10 كراتين، طب أعطها مساكين يطلب كل مسكين مدة ولا مدين. طب باقي خيار الثالث، أو يصوم عن كل مد من البر يوما، هذا يعتبر له حسب شو الجزاء مثل ما قلنا والذكر في القرآن لذلك الصيامة. طيب كيف نحسبها؟ تمام. طيب لو نقول مثلا 1200 ريال، طيب هذه قيمة المثل المعز، تمام قيمة المعز. طيب لو نشتري بها التمر كم نقدر يا راعي التمر؟ نقول 12 كرتون. طيب كم كيلو؟ يعني هذا كيلو. كم يكفي مسكين؟ هو ذكر معنا انه مد بر او نصف صاع من غير نصف صاع، يعني احسب لي في كل كرتون 6 مساكين. 6 × 12 = 60. 72. إذن تصوم كم يوم؟ 72. شفتوا حسبة؟ دخلنا في فراغ الحين. لاحظتوا الحسبة يا إخوة؟ يعني ترى كم يوم. طيب عبد الرحمن يبدو مس يبي لها شرح من جديد. طيب الآن لاحظ، أنا أدري أن المسألة دقيقة هذه، لازم فيها رقم حسابي وفيها ارتباط تسلسلي، يعني فتشوف أول شيء قلنا إما تروح تخرج ماعز وهذا يحشي مثل ما نعم مثل ما قتل من النعم. الخيار الثاني يقول لا ما نطلع معز، فنقول قدر كم تسوى المعز في الطائف مثلا، تسوى 1200 ريال خلاص 1200 معك 1200 اشتر بها طعاما وادفع للمساكين او شف من طعام بيتك واشتر بها. طيب الخيار الثالث تبي تصوم ما عندك فلوس او ماديه عندك سوء مالي ليش بذاك عندك خيار الصيام. طيب شلون اقدر كم اصوم كم يوم؟ فنقول هي ليش الشريعه كذا صار لان انت بحسب كما يقال ايش حجم اللي صدته هنا. فاذا صدت شيء حمار وحشي شيء يشبه البقر شيء يشبه بدن لهذا والله قد تصوم 90 يوم. اما اذا صمت اذا صدت جربوع ولا صدت شيء ترى يمكن مثلا 20 يوم فالمسألة اسهل. صدت جراده يمكن بتصوم يومين ثلاث ايام واضح. فالشريعه فرقت لهذه ليست متماثلات. طب كيف اعرف نقوم بهذه الطريقه؟ فاشوف مثلا 1200 ريال هذا قيمه المثل. طيب لو اشتري به طعاما او اطلع من طعام البيت يعني تقريبا يكفي 12 كرتون تمر تقريبا كما قلنا 72 مسكين يعني يشبع 72 مسكين او رز يشبع 72 مسكين. خلاص اجي الصم مكان كل يوم مكان كل كيلو او مكان كل مسكين هم فقط يبدو كذا تصوم مكان كل مسكين يوم ماشي ولا لازالت؟ طيب وين بقي دون مد كمل لان الايام كان معنا لا يعني يجبر الكسر لا تتبع عوض الايام ما تصوم نص يوم يعني. اليوم الشرعي لا بد فيه من استكماله كمل يعني لو يقدرها غير البغم احب له ممكن يعني البغم مد وهذا نص صحيح. ايش الحيوانات هذه يوسف؟ الظبي والنعامه. طيب ليش انا اذكر هذا البقر الوحشي وضيحي؟ نشوف الان مثل ما قتل من النعم الظبي وش يشبه؟ ما سياتينا شقرب ماله من النعم شاه جميل. النعامه اللي بالرقبه طول الرقبه. طيب البقر الوحشي بقره شوف لاحظ الوضيحي او الحمار الاهلي قيل انه هذا وقيل انه هذا الافريقي شقرب ماله بقر بقر وهذا سيأتينا. في نوع ثاني لم يكن له مثل من الصيد لاحظ أن الصيد مخير إما يكون له مثل كما فعلنا. طيب أحيانا ما يكون له مثل أقربها مثل الجرد. الجرد يكثر صار أحيانا مشان الصيد يعني. والله ليش يحب الجرد مثل المكسرات فصفصة. فلو أحرمه فعلا صاد 10 جرادات حط خيشه وصاد 10 جرادات ليس لها مثل جرد لأنه أقل من الطير وما قدر عند الفقهاء وليس له مثل. طيب ماذا تفعل؟ يقومه بدراهم لتعذر مثل وش يسوي في يعني الآن عشر كم تسوى هذا وانا هذا الجرد لا ما عندي مثل قوم الجرد نفسه. فلو كان عندي 10 جرادات أو رحت للسوق الجراد واشتريت 10 كم تعطوه؟ ما تسوى 10 ريال. طيب خلينا نقول 30 ريال يلا لا في راغبين. طيب وش تسوي في 30؟ عندك خيارين إما تشتري بها طعاما كمر تشتري طعام كيس رز 3 كيلو تدفع المسكين أو مسكين أو الصيام. طيب لو قلنا مثلا 30 كم تمشي مسكينين أصوم يومين صوم يومين بس عشان 16 جرادات واضح الفرق؟ طيب الضرب الثالث إذا قلنا ذكرنا ما هو مخير الآن سيذكر المؤلف أنواع من الدماء ليس فيها تخير. ما هي؟ قال دم المتعة والخرام وهذا من خصائصه أنه دم ماذا؟ شكر شكران ليس مثل ذلك دم جبران. فالله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. فالله عز وجل لما أنعم عليك أن أديت العمرة والحج في سفرة واحدة فتتقرب الله عز وجل بالدم وكما سيأتي في آخر الباب آخر المناسك. وذاك نبينا صلى الله عليه وسلم هذا بتعظيم شعائر الله عز وجل وبد جعلنا لكم شعائر لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليه الصواف ثم قال لينا الله لحومها ودماؤها كم تقرب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ كم ذبح؟ كم تقرب إلى الله؟ أحسنت، 100 من الإبل أتى بها علي بن طالب من اليمن، وذبح بيده الشريفة كم؟ 63 بقدر عمره عليه الصلاة والسلام، مع أنه يسعه كإجزاء، لا مو واحد، سبع بدن، لا الذي يجزئه النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدن، ومع ذلك ذبح 100 مع أقول بحر 100 وتقرب الله 100، هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل. وسيأتي أنه تفرقة اللحم في الحرم أو إطلاق هذا الهدي للمساكين مقصود الذبح والتوسيع على فقراء الحرم، حتى قال لو سلمه لو سلم الشاة لفقير وذبحها الفقير أجزاه، لكان وكله بأن يذبحها ويستفيد منها. فيجب الهدي بشرطه السابق كما جاء 4 شروط ذكرناها في نوع الإحرام، والقارن كذلك ملحق بكما قرر النبي صلى الله عليه وسلم قرب الله جل بالهدي. قال فإن عدم الهدي، هذه مسألة قلنا بالتخير ليش بالترتيب، فإن عدم الهدي وهذا يحصل يأتينا كثير من الحجاج، لأنه أصلا كما يقولون جمع ما عنده من مال كله ودفع 20-30 وجاء الحج ما عنده الشيء، الغنم عندنا غالي أو حتى المشاريع هذه 600-700 صعب عليه، فنقول ماذا؟ خلاص انتقل للصيام بنص القرآن، فقال فصيام 3 في الحج و7 درجاتهم. فإن عدم، شوف لاحظ هذا، شوف العمومات في القرآن، قال فمن لم يجد، يجد ماذا؟ لم يجد الهدي، هل يكون هذا الهدي محدود وأخذ الحجة، الحجة 3 ملايين، قد يكون لم يجد ثمنه، قالوا ولا وجد من يقرضه، يعني فقال الحنابلة يقول لا يقترض لأجل هذا ومحن خلاف، وصيام 3 أيام في الحج. طيب لو قلنا 3 أيام و7 إذا رجع، متى 3 أيام في الحج؟ فقال الحنابلة إنه عندنا احتمالين، إما أن يصوم 6-7-8 أو 7-8-9 أو يصوم متى؟ أيام التشريق 11-12-13. الحنابلة يفضلون في المعتمد عندهم ماذا؟ يصوم 7-8-9، لأن هذه باب التبكير بها، وكذلك لقول بعض الصحابة، وإن كان الأظهر والله أعلم كما أفتى بها ابن عمر كما دار ابن عمر صحيح مسلم، رخص للحاجي لمن لم يجد هذه أن يصوم إيش؟ أيام التشريق، أول شيء لهذا الأثر، وثانيا لأن صيامه يوم 7 يحتاج معه أن يحرم مبكرا بالحج، قد يصوم 6 أو 7 لأجل أن يكون في أيام الحج، لذلك فيقال لعل الرواية الأخرى لعلها أرجح أن يصوم 11-12-13 هو المفتى بها صيام التشريق. طيب وين أخرى عن يمنى؟ صامها بعده، لكن إن لم يصومها إلا لما رجع لمنزله قالوا عليه دم لأنه ترك الواجب، دم لأجل التأخير، أو وصيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله. طيب في القرآن إذا رجع ما قال إلى أهله صح، لكن فسر الحديث إلى أهله، لكن لو صامها في مكة كما بعض الحجاج يجلس في مكة بعد الحج صومها لا إشكال، وبلغ صومه بعد أيام من فراغ من فعل الحج، ولا يجب تتابع إن الله عز وجل أطلقها ولا تفريق في 3 ولا 7. قال المحصر، المحصر كذلك عنده ترتيب، أول شيء كما حصل لمن؟ لمن يسلم ما حصل يوم الحديبية، فذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديا وحلق، تذكر قصة الحلق، أفراد الصحابة يحلقون ثم دخل أم سلمة واستشيرها ثم قالت احلق يا رسول الله فحلق، وفي أن التربية بالفعل أقوى من التربية بالقول. قال فإن حصرتم، شوف لاحظ كما سيأتي باب الحصار، ما قال حصرتم بعدو أو بمرض أو بأم، وكما سيأتي المحلابين لهم يقيدون الحصر هنا. قال الصيام عند عدم الهدي فإذا لم يجد صام 10 أيام، هل فيها دليل؟ لا، الفقهاء ألحقوا هذه بماذا؟ نورة القرآن، الصيام متعة، الصيام متعة. قال كل متعة إذا لم يجد من ينتقل الصيام كذا من ينتقل الصيام. بالنسبة للوطن، وهذه في الحج مر معنا أنه يجب بدنه، لكن المؤلف أخره هنا لأجل ذكر الفدية. أما بعد التحلل فشاهدتم فإن لم يجد البدنة نفس التمتع ينتقل إلى صيام 10 أيام. هل فيها نقل؟ لا، قياس على التمتع قد قضى فيها الصحابة رضي الله عنهم. أما الوطف العمرة فيجب فيها شاة، قال لأن العمرة أحد من السكين فيكون فيها أخف، والشاة أخف من البدنة. الزوجة لها نفس الحكم إذا طوعته ونساء شقاء خرجة. وأما المكره لا فدية عليها ولا شيء ما فكر فأنزل، لأن هذا كما جاء في الصيام ما حدث بأنفسها معذور في الإنسان. قال أما الدم الواجب لفواتن أو ترك واجب، يعني كان الإنسان مثل ترك طواف الوداع، أنا أقول ذاك نصيب عقوب جاء طواف الوداع شاف الدنيا زحمة مرة بالخوية، لو يعني لو بنقعد نطوف طواف الوداع وصلنا قصيم، يقول الفترة هذه أقول سواكن يعني نوع من أنواع الغنم وبس. فالبعض يعني قد يترك هالواجبات مثل طواف الوداع اللي هو واجب طبعا تساهل، يعني يقول خاص أنا سأقدم فدية لله عز وجل، يقول لنفسه يعني أنه تقصير طبعا في طاعة الله جل في حدوده سبحانه وتعالى. إذن فالدم الواجب في أوقات ترك واجب كالمتعة، بمعنى يجب الدم، الدم وجوبه على ترك الواجب ليس بأثر على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو قول ابن عباس واتفق عليه جمهور الصحابة. وإذا كان مشى عليه العلماء قال ابن عباس من ترك واجبا فليهرق دما، وهذا أصل في مالك صحه النووي وغيره. في أحكام الفدية ذكر المؤلف أحكام التكرار، وهذا تلحق بما ذكرنا تذكرون في أحكام الجماع في نهار رمضان، وسيأتي في أحكام الظهار لو التكرار. وقاعدة فيه واحدة ذكر المؤلف من كان محظور من جنس واحد أو من أجناس فدى ولما فدى، وهل يسقط بالنسيان؟ سيكون المؤلف القاعدة. ثم مكان الهدي وين يكون مكان الفدية عموما، فممكن نقسم. يلا أنت تحب التقسيمات رحمن، إذا كان من جنس واحد مثل نقول يختلف، لأنه من جنس واحد أو من جنسين، لا خلنا أتي من جنس واحد أحسنت، إما يكون صيدا هذا ظاهر من كلام المؤلف، فصاد حمامة وصاد أرنبا هل يجب الفدية واحدة؟ لا، ما يمكن تداخل، وهذا يسمى عند فقه تداخل الكفارات، تداخل الفداء مثل تداخل الحدود، ترى الحكم فيها واحد. فهذا هل تداخل؟ ما تداخل، يكون واحد جنس مستقل إذا قال فجزاء مثل ما قتل من نعم. طيب لو صاد ب ما شاء الله بطلقة واحدة 10 حمامات ما شاء الله 10 من الطيور ضربة واحدة أو شبك واحد عليكم، لا هم يقولون على كل نوع، على كل نوع، على كل واحدة مما صاده فدية خاصة. البخاري يقول تعلمت الرمي فكنت أصيب من 10 حذف الرمي، فإذا فدى لكل صيد. طيب إذا كان غير الصيد من جنس واحد مثل ما قلت معكم أحسن فدى أو لم يفتي، فإذا فدى يعني أول ما حصل الخطأ كان يكون تطيب متعمد فيقول أجزاك الله خير الله يهديك أفتي، ففدى بأن مثلا أطعم 6 مساكين. ثم حصل أنه تطيب مرة ثانية، رجل يحب الطيب ما يتحمل ومع الأوضاع والزحم والحر، فيقول لك فدية ثانية. إذا لم يفدي هذا هنا تتداخل، وهذا الموضوع اللي تتداخل فيه الكفارات الفدية. طيب إذا كان من أجناس مختلفة، أعطوني مثال عبد الرحمن عبد الله، أعطني مثال من أجناس مختلفة، كان حلقه حلقة وتطيب أحسنت، فهل تتداخل؟ لا، هنا ما تتداخل، فدى لكل محظور. وهذا ذكر المؤلف رحمه الله مجرد رتبته قبل قليل، فقط التعليلات لأن الله أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق دفع ولا دفعات، هذه في التداخل طبعا هذا مرة واحدة. أما هنا ما تداخل لأنه تزم ثانية خلاف الصيد هذا لا يتداخل فيه بعدده ولو في دفعة. لا هذه ذكرتها قبل قليل، ولو في دفعة واحدة للآية. أما من أجناس فنقول في ذلك كل مرة فلا تتداخل منه، سواء رفض إحرام أو لا، بمعنى مثل ما قلنا أنه حتى لو رفض إحرامه فيستوي فيه الرفض ويستوي فيه الفاسد والصحيح. التحلل من الحج لا يحصل بحث ثلاث أشياء، إما تكتم الأفعال أو التحلل عند الحصر لو حصر، أو العذر إذا اشترط أحسنت إذا قال محلي حذر بستنى، وما عاد هذا لا يتحلل، لا يتحلل به. ولو التحلل لم يحل لأن فيه جت فترة ما يسمى حج في أي بي، يسموه حج تجار الكويت، يصوم في عرفة في الكويت ثم عنده حجز بالطائرة المغرب والعشاء على جدة، فيأتي يدخل بعرفة طيب يمر مزدلفة ثم يروح يرمي الساعة واحدة بالليل ثنتين قبل الفجر طيب، ثم يلبس ثيابه يطوف طواف الإفاضة لكل الوداع ويمشي، فيلحق على الضحية عند الكويت الساعة 10 ضحن. يعني هذا هو مثال على اللعب بحدود الله، وهو مثال على صحة الحج من جهة الفرض. إن أركان حصلت، نوقف بعرفة أحرم وقف بعرفة طيب طاف طوال الإفاضة ساعة نسيت ساعة في 10 ساعات كل الحجة كان، ولا يفسد إحرامه برفضه إن هو باق يلزمه أحكامه. لأن يعني أحيانا تصير وكذا أذكر ابن عثيمين رحمه الله كنا نجلس أحيانا في بعض الأماكن خصوصا في مكة، فيأتي شخص بعد أيام يقول سويت سويت سويت، اذهب الآن يقول لك شو البس إحرامك، قلت أسبوع لي أفعل ما أفعل، رفض إحرامه ولا ظن نفسه ولا مرض فترك الإحرام، لا ما يمكن يتحلل مثل ذلك، لا بد أن يكمل إحرامه بمجتمع. وليس عليه لفظ الإحرام شيء، هذا محل خلاف، يعني هل لأجل رفض الإحرام عليه دم أو فدية؟ فدية قالوا لا في المعتمد في المذهب، لأنه مجرد نية. إذن هذه قال، وهذه مسألة مهمة لي حتى نفرق، إحنا بنفرقوا بنسبة أثر ما يسمى عوارض الأهلية كالنسياني والجهلي والكراهي. قالوا عندنا أشياء تسقط بالنسيان والكراهية، وهي فدية اللبس الطيب تغطية الرأس، وهذه جامعها أن ما فيها إتلاف. فلو شخص تطيب ناسيا طيب أو غطى رأسه طيب ناسيا، نقول له وفي علمة الجد خطأ ونسيا تمام، ربنا تأخذنا نخطأ، ومتى زال عذره لو كان معذورا أزاله في الحال. عندنا حالة هذه تجب مطلقا ولو كان بجهل ونسيان وإكراه، الوط والصيد والتقليم والحلال، وفي جمع أحمد إتلاف، فقالوا هذا إتلاف. والقاعدة في الفقهاء الحنابلة الإتلاف يستوي فيه العمد والسهم. يعني خلنا نقربها الإتلافات في الجنايات. الآن يوسف لو جاء واحد صدمك بالسيارة قال معلش يا شيخ آسف يوسف أنا أصلا كنت ساهي، أنا كنت أصلا مشغول بالجوال، هل أنت تعذر تقول ما عليك شيء؟ لا تقول عليك. فهذا إتلاف يستوي في ذلك. أو جاء عبد الرحمن وأنت في تلك البلاد، جاء طفل صغير ورمى زجاج سيارتك وكسر وشفت التعويض ب 2000 ريال، هل تقول صغير ما يشرها؟ تقول لا. فيستوي قاعدة عند الفقهاء الضمان يستوي فيه القصد وغيره، يستوي فيه المكلف وغيره. لماذا؟ لأن هذا تلف. وهذا مثله قالوا في الصيد تقليم الأظفار حلق الرأس، قالوا هذا إتلف فيستوي فيه الخطأ والساهي ككمال الآدمي لو أتلفه كالجنايات. الوط شو الإتلاف؟ لا هو في علة أخرى ما أدري عن الإتلاف هذه، لكن وين كان إتلاف من وجه أو ألحق بالإتلاف؟ قالوا إنه لا يتصور عند الحنابلة بالنسبة للرجل لا يتصور فيه السهم أو يندر فيه، مثل ما مر معنا في الصيام ومر سيمر معنا في الزنا أيضا. وإن كان مثلا في الصيد يعني قد يشكل هذا، أن الله في القرآن ذكر قيد قالوا من قتله منكم متعمدا، كان يقول الإنسان طيب لماذا الله يقيد متعمد؟ يعني هل أنتم من الحنابلة ما تعملون بمثل هذا القيد؟ لا مفهوم له. أو هو قيد كما قال لأجل تأكيد إن الحلب يكون حتى وصاد ناسيا أو مثل في تطبيقات سياراتنا، إن أنت ماشي بالسيارة وعقوب وجدتك حمامة وصدمتها، وهذا التطبيق موجود صح؟ حصل لك هنا. فعند حلب إيش عليك؟ مباشرة عليك في الحمامة شهر. أنا ما أدري، طيب أنا كنت قالوا إتلف فيستو فيه. وفي رواية أخرى على ظهر الآية، إنه مفهوم الآية إنه الناسي والجهل ما عليه شيء، لكن ما الذي يجيب حنابلة على الآية هذه؟ يلا نبي واحد فقيه حنبلي ينتصر الحنابلة، وين أبو الخطاب الوذاري ينتصر الحنابلة؟ أنت أكمل آية، قال ومن عاد فأولئك ينتقم الله منه. إيه؟ فقالوا إن الآية أن التعمد هنا هو متعلق بتكملة الآية أو آخر الآية، يعني أن الله جل عليه الإثم وعليه الاعتداء وأنه معتدي وأنه آثم. طيب. أما لو حصل منه غير العمد فنقول عندهم يسمى التبع والفدية حاصلة، وإن كان الإثم قد ارتفع. مسألة استدامة اللبس، استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق معتن خلقين، قال فدا. وهذا أشهر دليل لحديث الجعرانة، ثم حديث الجعرانة لما حديث يعلى من أمية في مسلم لما قال كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما توضخ بالطيب أو تضمخ بالطيب، فجاءه الوحي قال أما الطيب الذي بك فاغسله، أما الجبة فانزعها. لماذا لا يشقه شيخ عمر؟ ليش ما يشق الثوب ينزعه نزعا؟ لا تلف بالمال ونها عضاءة المال. ذكر مالك مكان الهدي وإن يكون الذبح والإطعام والصيام، قال أما الهدي أو الإطعام فإنه يتعلق بالحرم أو الإحرام كجزء الصيد، كما قال جل ذكره بالآية هديا بالغ الكعبة، وكذلك دم المتعة والكرام والمنظور، كما قال جل قال ما استيسر من الهدي، قال هديا بالغ الكعبة، كذلك ما وجب لترك واجب يكون داخل الحرم، أو فعل محظور في الحرم يكون داخل الحرم، فيلزمه ذبحه في الحرم. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دحرتها هنا ومنى وفجاج مكة كلها طريق من الحرم. لماذا؟ لها حصلت لنا قبل كم سنة كان في استراحات خارج الحرم يكون فيها باب التسهيل على الناس يكون فيها ذبح، هل يصح وما يصح؟ الحنابلة في كلام، وإن كان بعض الفقهاء ويفتي به الشيخ الوثيمين رحمه الله قال إذا حصل هذا وينبغي أن نوسع للناس في ذلك مع الحرج، ولو سأل هذا بعد ذلك، وإن كان ظاهر الحنابلة لا، إنما يكون الذبح داخل الحرم وإنه لا يصح الذبح في الطائف وجدة وشيء من ذلك. قال أحمد مكة ومنى واحد، والأفضل نحوهما بحج بمنى، أي الحج يروح في منى ولا زال وإن كان الآن صار قريبا منه ويسمى معيسم، يسمون منزلة معيسم. ما بعمرة بالمروة، في أحد يذبح بالمروة الآن؟ تعذر هذا، ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم لقصد التوسيع عليهم. من هم مساكين الحرم؟ هل الحجاج يدخلون في مساكين الحرم؟ حجاج جاء ثلاثة أيام خمس أيام جاء من باكستان من الهند، نعم هم مساكين الحرم. قال وهو المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة، وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزل، وإلا رده وذبحه، إذا ما ذبحوه فإنك ترده تذبحه أنت، لأنه يجب تقرب الرجل في أيام الذبح. طب هل لنا أن نرسل هدايانا خارج الحرم؟ وهذا حصل من تقريبا 40 سنة مع الحجاج 3 ملايين، ولا يكفي يعني بهما وزع على الفقراء الموجودين، إذا كفت أهد العلماء أنه يجوز للحاجة إخراجه خارج الحرم، إخراجه فيجوز نقله إلى خارج الحرم كما نقل الصحابة ذلك اللحم. وفدية الأذى تكون وين؟ أو كل محظور فعله خارج الحرم حيث وجد سببه، مثل دم الإحصار، النبي صلى الله عليه وسلم وين ذبح؟ حديبية خارج الحرم. فلو الإنسان مثلا في الطائف لبس ثوبه فنقول الأصل أن تذبح هديك، وكان ذبح في مكانك، محتاج تذبح داخل الحلق. أما الصوم والحلق فإنه يجزئ في أي مكان. لماذا؟ لأنه غير متعدي إلى، أو ما في أحد سيستفيد منه، هو عمل قاصر يكون في أي مكان، حتى لو كان رجعت إلى بلدك دمام الأحساء. أما الدم المطلق كأضحية فيكون شاة في العظام 6 شهور أو ثني معز قبل سنة كما سيأتي، أو سبع بدنة أو بقرة، فإن ذبحها فأفضل وتجب كله. يعني إن ذبح فأفضل، شلون فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها؟ إيش قصد المؤلفون؟ لا ذبحها بيده لا شك أنه أفضل سيأتي، لكن إيش معنى ذبح فإن ذبحها؟ إيش الفرق بين ذبحها فأفضل وتجب كلها؟ يعني هنا فسرها بكشاف، قال فإن ذبح بدنة كاملة أو بقرة كاملة، هذا معنى يعني قال سبع، فإن ذبحها كاملة فهذا هو الأفضل من كونه يذبح شاة بالمقارنة. لكن إن اختار أن يذبح بدنة هل يكفيه السبع؟ قال لا، تجيب كلها، تجيب كلها، لأنه اختار الأعلى لدى فرضه فكان كله واجبا كأعلى من خصال، إذا اختار أعلى خصال الكفارة تجيب كلها. يعني كان يقول في الأصل مخير، لكن إن اخترت أن تذبح بقرة أو بدنة فتزمك كلها، وتجزئ عن بدنة بقرة ولا في جزاء صيدك عكسه. يعني لو واحد وجب عليه بقرة فهل له يذبح بدنة؟ نعم، مثل لو كان عليه مثل حمار وحشي بقرة، لكن يجزئ أن يذبح بدنة وعكسه كذلك. وعن سبع شيات بدنة واحدة، لو كان الإنسان عنده سبع شياه كان فعل سبع محظورات أو ترك كذا، يعني ممكن بدنة واحد أو بقرة مطلقا. طب أختم جزء الصيد، لأنه جزء الصيد بس مرة أحد يقتل الحيوان سريعا، نسيتكم مؤلف أنواع الحيوانات وش فيها. قلنا القاعدة إما يكون له قضاء من الصحابة أو ليس له قضاء من الصحابة، أول شيء ما له مثل بيت نعم أو ما له مثلنا، فما كان له مثل إما قضى به الصحابة ولم يقضي به الصحابة، وما له مثل به مثل الطير وغير ذلك أو صغار الطير أو الجراد. طيب اللي له مثل، نشوف بعض الأمثلة ذكرها المؤلف رحمه الله. قال ويرجع ما قضت به الصحابة إلى ما قضوا به، مثلا نحكم، لا نقول هذا اجتهاد من الصحابة خاص بهم من باب تحقيق المناط، لا نقول هذا اجتهاد والأصل نعمل اجتهاد الصحابة وهم أعرف. ومنه في النعامة ماذا قضى الصحابة؟ بدلة جميع الصحابة تشبهها. وفي حمار وحش أحسنت بقرة، طيب وفي بقرة، هذا بقر الوحش بقرة، وش الحيوان ذا؟ شو رأيك يوسف؟ زيارة حد اختل الحيوان. هذا الأيل، الأيل شوف لاحظ أبرز ما فيه القرون هذه، فيه بقرة، هذا وش رجل؟ شوف كبير في السن، ها شايب، هذا اسمه التيتل، والعرب يقولون الثيتل والتيتل، فيه بقرة، وهذا التيس الجبل، يقول لكم تيس الجبل، شوف لاحظ يشبه التيس، قال ايش فيه؟ قال بقرة، لاحظ الوعل نقسم أقرب الحمار الوحشي ولا في بقرة كما جاء من الصحابة. الضبع، وسيأتينا بكتاب الأطعمة مع أنه له ناب، لكن الشريعة أباحت أكله ونزل في الجنوب يأكلونه، قال يعين على يأكلون ربعكم، قال لأن وهن العظم سبحان الله يفيد، وقالوا لأنه ناب لا يفترس به يأكل. في الضبع كبش كما حكم بين نفسنا. طب هذه وشو؟ الغزال، شو يشبه الغزال؟ الرقة والرشاقها يشبه المعز، معز. وفي الوبر، هذا الوبر فيه جدي من أقرب ما لها جدي. طيب الضب جدي، يعني الجدي طبعا عمره كم؟ 6 أشهر من صغار الولد المعز. لاحظوا يعني ما له مثل، لكن حكم الصحابة يعني أقرب ما له. اليربوع الجربوع اللي يشبه الفار لكن ذيله طويل. الجفرة، الجفرة طبعا عمره كم؟ 4 أشهر من نوع المعز صغير. الأرنب لا شبه. العناق تذكر قصة أبي بكر الصديق شو يقول؟ لو منعوني عناقا، هذه عناق عمره كم؟ أصغر من الجفرة، عمره 3 شهور شهرين. أما الحمامة العجيب أن الصحابة قضوا فيها شاه تشبه الشاه. قال لا، وجه الشبه، وجه الشبه هو طريقة الشرب. أن الحمام طيب شلون يشرب؟ مثل الشاه، يعب عبا. لاحظ الحمام إذا جاء يشرب من مثل عصفور، يعني كل ما عب الماء وهدر. ويدخل فيه أنواع طيور الحمام مثل هذا، هذا القطة شو يقول الشاه؟ السلب القطة هل من يعير جناحه لعلي من هويته أطيره. طيب القمري، هذا قمري شو عنده نجد الآن. أما ما لم تقضي فيه الصحابة، ما في قضاء الصحابة. مثل لو جاءت مثلا، أعطوا مثال، في مثال شيء لم يقضي فيه الصحابة، كنغة أو أمثلة لم يقضي فيها الصحابة، يرجى فيه لقول عدلين خبيرين كما قال يحكم به ذو عدل منكم. طيب ما لا مثله له لباقي الطيور ولو أكبر من الحمام، مثل لو جاك أنواع من الطيور مثل البط شيء من ذلك اللي يعيش في مثل ما قلنا هذا يعتبر من طيور البحر، من طيور البر. إذا كان قالوا ابن قيم موفق ابن قدام يقول مثل طائر النورس وغير ذلك، قالوا كالصياد أنه يعيش في البحر بس يجيب الصيد بس، والأصل أنه بري. ففيه القيمة ما لا مثل له، مثل ما قلنا في الجراد ففيه القيمة، كم قيمة هذا يشوف عد ثم يطعم أو يصوم. طب لو اشترك في قتل صيد واحد كيف يأتي الاشتراك؟ ناوله إن الاشتراك مثل اشتراك في الجناية نفس الحكم في هذا، اشتركوا ففي جزاء واحد. فإذا هو العبرة بالمقتول بالمصيد بالصيد نفسه. بأجل الوقت تقف هنا صيد الحرم، وإن شاء الله صيد الحرم ودخول الحرم. الآن نحن على أبواب الحرم، بالشكر. إذا أمكن الأسبوع القادم نلتقي لقائين حتى ننجز في الحج والعمرة، بدنا على الأقل ننهي على الأقل أعمال الحج إن شاء الله، يعني فيكون عندنا الأحد والأثنين ناسبكم إجازة يوافق إن شاء الله، يكون عندنا الأحد والأثنين ننهي صيد الحرم ودخول الحرم ثم ننهي أعمال الحج إن شاء الله الأحد والأثنين. كان في سؤال مكتوبا عند الإخوة، وأحسنت محمد وأحمد وإخوة. الصيد يعني هو ليس متعلق بالمحرم. عفوا، جزاكم الخير وفي طيبة، وصلى الله وسلم على محمد.